وصور ورع السلف كثيرة عن الصحابة فمن بعدهم رضي الله عنهم وأرضاهم. في السير، سير أعلام النبلاء، أن زكريا ابن عدي استعمل على قرية في الشهر بثلاثين درهما، استعمل على قرية في الشهر بثلاثين درهما، فرجع بعد شهر وقال ليس أجدني أعمل بقدر الأجرة، فلم يقبل هذه العمالة، واشتكت عينه، فأتاه رجل بكحل، اشتكت عينه فأتاه رجل بكحل فقال أنت ممن يسمع الحديث مني؟ قال نعم، فأبى أن يأخذه. وعن أبي الضحى قال غاب مسروق عاملا على السلسلة سنتين، هذه سير أعلام النبلاء، غاب مسروق عاملا أي موظفا مسؤولا على هذه المنطقة على السلسلة سنتين، ثم قدم فنظر أهله في خرجه فأصابوا فأسا، والخرج معروف، فقالوا غبت ثم جئتنا بفأس بلا عود؟ فقال إنا لله، استعرناها نسينا نردها. وقال ابن أبي عاصم عن نفسه لما كان من أمر العلوي بالبصرة ما كان ذهبت كتبي فلم يبق منها شيء، فأعدت عن ظهر قلبي خمسين ألف حديث، كنت أمر إلى دكان البقال فكنت أكتب بضوء سراجه، ثم تفكرت أني لم أستأذن صاحب السراج، فذهبت إلى البحر فغسلته ثم عدته ثانية. وقال ابن المبارك استعرت قلما بأرض الشام، فلما ذهبت إلى أن أرده نسيت، فلما قدمت مرو نظرت فإذا هو معي، فرجعت إلى الشام حتى رددته على صاحبه. وكان محمد بن يوسف بن معدان أبو عبد الله الإصبهاني وقد أدرك التابعين لا يشتري زاده من خباز واحد ولا من بقال واحد ولا يشتري إلا ممن لا يعرفه، يقول أخشى أن يحابوني فأكون ممن يعيش بدينه. وعن خالد بن أبي الصلت قال قلت لمحمد بن سيرين ما منعك أن تقبل من ابن هبيرة؟ قال فقال لي يا عبد الله أو يا هذا إنما أعطاني على خير كان يظنه في، فلئن كنت كما ظن فما ينبغي أن أقبل، لأن هذا الخير الدين لا يؤخذ عنه عليه، وإن لم أكن كما ظن فبالحري أن لا يجوز لي أن أقبل لأن سأخذه سحتا. وقال الضحاك أدركت الناس وهم يتعلمون الورع وهم اليوم يتعلمون الكلام، نعوذ بالله من الحور بعد الكوم.